نذكر مستمعين الكرام بأرقام هواتفنا، ثم بعد ذلك نكمل الحديث عن شروط التوبة. الرقم الأول 054-52-503-71، والرقم الثاني 054-52-503-72. هذه الأرقام هي من داخل ليبيا، والأرقام التي من خارجها تجدونها على شريط القناة. التوبة النصوح لا بد فيها من الإقلاع، ولا بد فيها أيضا من الندم عن المعصية، فالإنسان الذي لا يندم عن معصيته لربه فهذا ما حقق التوبة الصحيحة الصادقة. وكذلك بعد الإقلاع والندم الإصرار على عدم الرجوع إلى الذنب، لابد من أن يصر على عدم رجوعه إلى الذنب مرة أخرى. أما إن كان الذنب يتعلق به حقا لآدم، كمن سرق مالا أو اغتصب أرضا أو أخذ حق غيره، فلا تكون توبته صحيحة حتى يعيد الحقوق إلى أهلها. أما إن تاب ولم يرجع الحقوق إلى أهلها وذويها فهذا لا توبة له. أما إن كان يستحي، مثلا السارق الذي سرق مالا من رجل ما ثم أراد التوبة ولكنه يستحي من أن يواجهه بذلك، فله أن يبعث بها له بأي طريقة من الطرق، كأن يرسلها في رقم حسابه أو عن طريق واسطة أو غير ذلك من الوسائل. نأخذ مكالمة ثم بعد ذلك نكمل الحديث. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل. أول الصيام يوم عرفة. نعم. إذا كان الإنسان مريض أو عنده عذر ما يقدرش يصيم، هل النية تكفي؟ وهو يكون مكتفي بس في الأعمال من غير الصيام؟ نعم. السؤال يأخذ يعني نفس الأجر أو لا؟ نعم. السؤال الثاني، هل حضور نحر الأضحية واجب؟ نعم. السؤال الثالث، إذا طلب الوالدين من ابنتهم أن لا تبقى في البيت ليلة العيد ويوم العيد، وأن تقضي العيد كله عند أخوها وهي لا تريد، وأيضا يطلبون منها أن لا تظهر أي شعيرة من شعائر الدين، مثلا في نحر الأضحية لا يريدين تكبير إلا تهنئة بالعيد، وإذا هنأت أحدهم تحصل مشكلة ويحصل شتائم وكلمات، وهناك أيضا كلام شركي، مثلا لما ينحر العيد مثلا يكبر أحد الأفراد العائلة يكبر ثم يقول هذه على روح فلان، مع أن الهدي لله عز وجل مش لفلان فلانة، فهما بعض كلمات شركية، وإحنا مثلا هي ما تقدرش تتكلم إذا حتى شعائر الدين كلها مش مقبولة، يعني اليوم مش جو عيد، فما ينفعش انها تطلع، فهي تشوف ترى الله اعلم انها تكون جلسه في غرفتها احسن. نعم. فهل تصرفها صحيح ام لا؟ وهل اذا كان والدها ما يسراش انه يشوفها يوم العيد، هل افضل انها فعلا ما تطلعش؟ نعم. او لا؟ نعم. شكرا. الاخت المتصله سالت عن عده اسئله. السؤال الاول سالت عنه الصيام يوم عرفه. طبعا الصيام في يوم عرفة فيه أجر عظيم، سنذكر إن شاء الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وأحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. هذا فضل عظيم في صيام هذا اليوم، فضل جليل عظيم. ولكن الإنسان الذي يصاب بمرض أو عذر أو غير ذلك من الأشياء تمنعه من صيام هذا اليوم، فهل يؤجر بنيته وهل يكون هو والصائم في الأجر سواء أو لا؟ لبيان ذلك نذكر قاعدة مهمة جدا، أن العمل لا يقع من الإنسان إلا بالقدرة مع النية. أي عمل من الأعمال لا يقدم الإنسان على أي عمل إلا مع توفر القدرة مع النية. مثلا نذكر مثلا الإنسان الذي أن يأكل مثلا في وجبة الغداء، فلن يأكل الطعام إلا إذا تحقق لديه نية في الطعام، ثم كانت لديه القدرة على الحصول على الطعام. فإذا فقد أحد الركنين

ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام معلومات هي أيام العشر من ذي الحجة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، وذهب إلى ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وسنتحدث عن فضل ذكر الله عز وجل إن كان في الوقت بقية. كذلك في فضل العشر من ذي الحجة أن فيها يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر ويوم مغفرة الذنوب ويوم العتق من النيران. ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلا. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا اليوم في الحديث الصحيح ذكرناه سابقا، حيث الذي رواه الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. كذلك في يوم في أيام العشر من ذي الحجة فيها يوم النحر، وهو أفضل أيام السنة عند بعض العلماء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام أو أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، أي اليوم الذي يأتي بعد يوم النحر ويوم الحادي عشر من ذي الحجة. كذلك في فضل العشر من ذي الحجة أن فيها يوم التروية، هو اليوم الثامن من ذي الحجة الذي إذا قدم فيه الحاج إلى مكة فإنه يتوجه إلى منى ليبقى بها إلى يوم التاسع، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، ويبقى بها حتى يصلي الفجر في اليوم التاسع، والمبيت بمنى يوم الثامن من السنة. كذلك في فضل يوم في فضل أيام العشر من ذي الحجة أن النبي أو أنها يجتمع فيها يجتمع نعم كلمة هاتفية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل أخوي. مرحبتين يا أخي الشيخ. أهلا وسهلا، تفضل. بارك الله فيك. فيك بارك الله. حاب ندخل معك في موضوع الحلقة إن شاء الله، ونسألك بعض الأسئلة على العشر الأواخر من ذي الحجة. تفضل في الاستماع. السؤال الأول، تسمع فيه شيخ؟ نسمع فيك، نعم انت على الهواء، تفضل. نعم. الوقفة اليوم التاسع وهو وقفة عرفة. نعم. كما علمنا في الحديث انها تكفر سيئات او تفسح سيئات سنة قبل وبعد. نعم. هل هذا الامر يشترط عبادة معينة او ثوبة معينة واستغفار معين؟ مثلا هناك أناس متشاحنين فيما بعضهم، يعني فيما بينهم، هناك من يأكل الحرام، هناك من مغتصب الأراضي، هناك من يسكن في بيت ليست ملكه، هل لو هو أخلص العبادة في أو الصيام هذا اليوم ينال هذه يعني الحسنات أو جزاء من الله، أو أنه يشترط عليه تكفير أو ترك كل المعاصي التي معناها مستمر عليها في الدنيا؟ نعم، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل يجوز صيام العشر أيام يعني التسع أيام بالكامل أو يكفي صيام وقفة عرفة؟ نعم. وأيضا حاب ندخل في موضوع الثاني خارج الحلقة، لكن في مضمون يعني في مضمون إن شاء الله. نعم نعم فضل. بما أن الأيام هذه الأيام العشرة وأيام مباركة وحب الأيام عند الله، حاب نوجه نصيحة أول حاجة باسمي أنا محمد حسين لإذاعة مكمداس وإذاعة سرت، بأنهم يكفوا عن يعني الأغاني 24 ساعة وفتنة الناس وغيرها وغيرها. يعني ساد من الأمر هذا، ولازم الناس وضحوا لهم أكثر من مرة، يبعثوا لهم في رسائل وضحوا لهم أن هذا حرام وأمر لا يجوز، وهم يعني مواصلين في الشيء هذا، وكل يوم يعني أتامهم تكون أكبر من اليوم اللي قبله، ولا عند الآن ولا عند، وما فيش حد منهم يسمع. يا ريت يعني أو حد جهة معينة مثل الأوقاف وكذا يعني تتواصل معهم ويزودوا فهمهم الأمر هذا ويأمروا بالمعروف، ويجب أنهم يستمعوا. أيضا أمر آخر، نصيحة لأخواتي، اليوم توجهت للجامعة وريت يعني مناظر والله ما أنزل الله بها من سلطان، ملابس أحرف من السنة اللي قبلها وأفحش يعني من الأيام التي قبلها، وهذا لا يجوز. يعني كل سنة أحرف من السنة اللي قبلها ملابس، والله يا شيخ الكريم والله حتى نظر، حتى لو كنت لا تخشى الله ما تقدرش تشبح. نعم. والله حتى من حياة من نفسك ما تقدرش تشبح. نعم صحيح. أمر خطير. وأيضا موضوع أخير حاب نتكلم فيه شيخ الكريم لو تكرمت. نعم علي بدقيقة أو اثنين. اليوم استمعت لي عبر الأخبار في إذاعات الليبية أن هناك أخ اسمه أبو أنس تم القبض عليه يعني

التي تريد أن تشغل الشباب في المعاصي والمنكرات وتبعدهم كل البعد عن دين الله عز وجل، حتى أصبحت أمريكا لدى كثير من الناس أنها قوة سلام وحفظ أمن وغير ذلك، وأنها مؤسسة خيرية تدعو إلى الخير والصلاح والسلام وغير ذلك من الشعارات البراقة الكاذبة التي ما أنزل الله بها من سلطان. أمريكا طاغوت العصر التي لم تروى من سفك دماء المسلمين، والتي لم تشبع من قتل الأبرياء من الموحدين، التي داومت على قتل أبنائنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا في جميع أقطار الأرض، قتلت العديد والعديد في أفغانستان، ثم تلت ذلك بمجازر في العراق، ما يقرب عن مليون طفل قتل في العراق بنيران الأمريكان. وللأسف ما يزال الناس يسمون أمريكا بأنها منظمة حفظ سلام، هذا كذب وزور وبهتان. أما المجاهد الذي يريد أن يذب عن عرضه وأن يدافع عن أهله وأن يدافع عن المسلمين في أقطار الأرض، فهذا يسمى بالمتطرف والإرهابي وغير ذلك من المسميات، والله عز وجل لن يظلم عنده أحد، كما قال الله عز وجل الظلم ظلمات، أو كما قال وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. فالذي يظلم في الدنيا بيغير الحقائق فهذا سيحاسب أمام الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل يقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يودون أن ينزل علينا الخير من ربنا، فكيف يسمون بأنهم مؤسسات خيرية أو منظمات خيرية؟ هذا كذب. هذا الشاب الليبي الذي اختطف، إذا كان اختطفه الأمريكان فهذا من عادتهم وديدنهم الاعتداء على المسلمين. ولكن اللوم كل اللوم لا على أمريكا، فلا تلوم أمريكا، وإنما لوم عملاءها الذين زرعوا في بيننا والذين هم من بني جلدتنا. أقول لا تلوم أمريكا، ولكن لوم المؤتمر الوطني الذي سمح لهم أو سمح لهم بالتدخل واختطاف هذا الرجل والشاب. أقول لا تلوم أمريكا، ولكن لوم الذين أجازوا لها خطف هذا الرجل، الذين باعوا هذا الرجل بثمن بخس، دراهم معدودات باعوه ب5 ملايين. لا تلوم أمريكا، ولكن لوم هؤلاء الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، هؤلاء الذين تركوا دين الله عز وجل من أجل الأموال. وأنا سمعت مكالمة لولدي الفقيد أو المختطف، وتحدث عن أن الذين خطفوا هذا الرجل يتحدثون باللهجة الليبية، لهجة أبناء طرابلس. هؤلاء هم أحفاد الخونة الذين كانوا يخونون الصحابة والتابعين ومن بعدهم من بني جلدتنا، الذين يتسمون بالمنافقين، الذين اندسوا بيننا وتركوا دينهم من أجل المال، تركوا دينهم من أجل الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يفضحهم وأن يهلكهم عاجلا غير آجل. نأخذ مكالمة هاتفية ثم نتابع الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، أنت على الهواء، تفضل. بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير. فيك بارك الله. ألو. أيوة أنت على الهواء، تفضل. يبدو أن الاتصال انقطع. أقول أن هذه الحادثة لابد أن تكون لها وقفة ولا تمشي على وجه السرعة. هذا الذي اختطف هو مسلم خطف من ديار المسلمين واعتدى عليه أعداء الدين، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. نأخذ فاصلا ثم بعد ذلك نعود لنتحدث عن فضل أيام العشر من ذي الحجة. صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الإيمان، إذا دوى بنشيد يبعث إيماني، صوت الإيمان، إذا دوى بنشيد يبعث إيماني، ويؤجج